الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شوقية لا شوقية ولا ضوية يكاد زيت ما يضيء ولو لم تمسسه نور على نور صدق الله العظيم. يكاد زيت ما يضيء ولو لم تمسس يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ولقد

شجرة مباركة يوقد لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم اجعل الايام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء ولا تجزع لاحداث الليالي كما لحوادث الدنيا بقاء وفي سماء يتلألأ صوت الطنطاوي وقراءته للسامعين دواء وشفاء في بيوت أذن الله وانكر في اسمه يسبق له فيها بالغدو والآصال في رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله صدق الله العظيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال مروق يا رب.

الله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الله. والذين كفروا أعمالهم كسر يحسبه الظمآن ماء يحسب وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم له من في السماوات والأرض والطير ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض صدق الله العظيم. أيها القارئ صوتك جلجلة زاد قلوب العاشقين تشوقا، جلوت بقول الحق فيما تلوته، وأنشأت من التابعين تزوقا، فهديك بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المذنبين، فيا بشرى لنا دنيا واخرى اذا كنا بالهدى متمسكين. وهكذا اخوة الايمان والاسلام، عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم. تلا على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الاسلامي فاضل الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالناسامية مركز المنصورة، تليفون المنزل 21-10-452. نقود على مسامع حضراتكم من هذه الشركة العالمية للهندسة الصوتية ببرامج إدارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام، تليفون 66-00-236 برامج شركة عمان أجواء كهربائية إدارة الحج عوض الله العوضي وأولاده بمدينة السن بزاوية. نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت دار الحج عبد أبو الحج وأولاده بثمين أندية. الخدمة الممتازة تطلب من الحج جمال شبل بسداء. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع كلمة عزاء لفضيلة الشيخ محمد السروي فليتفضل. سيدي